بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر دروس الأسبوع الماضي في ميراث ذوي الأرحام، وعرفنا ما المراد بهم، وأن ذوي الأرحام يطلق على كل قريب، لكن أهل الفرائض خص ذلك بمن لم يكن ذا فرض أو تعصيب، وعرفنا أنهم لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض، وأنه يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين، الزوج والزوجة، فإنهم يرثون معهما. هذا كله مر بنا، وبقيت أكثر مسائله، أي مسائل ذوي الأرحام لم نمر عليه. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ميراث ذوي الأرحام. قال: فصل. والعمات والعم من الأم بمنزلة الأب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن التنزيل، أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أجلاده، فبنت البنت مثلا تنزل منزلة البنت، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن، وبنت الأخت تنزل منزلة الأخت، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، وهكذا. فالمؤلف يعطينا أمثلة ونماذج أن كل من أدلى أو من استحق الميراث من ذوي الأرحام فإنه يرث بمن هو واسطة له. قال: والعمات والعم من الأم بمنزلة الأبي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه تنزل العمة منزلة العم. يعني المشهور أن العمة بمنزلة الأب لأنها أدلت به، وهناك من يرى أن العمة تكون بمنزلة العم فهي لا تتجاوزه، ولكن الرأي المشهور المعروف هو الأول. ولا شك بأن الحكم يختلف، لأنها لو كانت بمنزلة الأب لحجبت الإخوة، يعني أبناء الذين يدلون بالإخوة، ولو كانت بمنزلة ماذا العمة لاختلف الأمر، لو كانت بمنزلة العم لاختلف الأمر، لأن بنت الأخ ستحجبها. قال: لأنه روي عن علي رضي الله عنه. يعني روي عنه أنها بمنزلة العم. قال: والأول أولى. والأول أولى، وهذا هو الأقرب، وهذا الذي وثر عن كثير من الصحابة وعمل به جمهور العلماء. قال: والأول أولى لما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد عن الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمة بمنزلة الأبي إذا لم يكن بينهما أب، والخالة هو المشهور العم بمنزلة الأب، ولكن المؤلف يعني أسند هذا إلى أوضح، يعني نسب هذا إلى مسند إلى إمام أحمد، وهو في الحقيقة غير موجود فيه، ولكن لعله وما قال إلى المسند إلى أحمد، لكن ربما رأوه في كتاب آخر من كتبه كمثلا الورع وغيره. والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. قال: ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت منزلته، كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها. بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها، نعم، فهذا قياس يعني مناسب، نعم. وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. قال: وإذا انفرد ذو رحم ورث المال كله. يعني قصده لو انفرد أحد ذوي الأرحام بالمال أخذه كله، يعني كما لو انفردت به بنت أخ فإنها تأخذه، أو كذلك بنت عم فإنها تأخذه، يعني أو جده غير ذلك فإنها تأخذ المال. قال: وإذا انفرد ذو رحم ورث المال كله، وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد. لحظة، نعم، يعني لو قدر أنه هلك هالك ولم يترك إلا ابنة أخ فإنها تأخذ المال كله، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه ليس بعدهم وارث، يعني ليس بعده وارث، أهل الفرض لا يوجدون، لأنهم لو وجدوا لما كان هناك ذو رحم، والعصبة غير موجودين، إذ لو وجدوا لما ورث ذو الأرحام، إذن لا يبقى إلا بيت المال، والذين ورثوهم يرون أنهم أولى من بيت المال. وقد مر بنا بأن من الفقهاء من لا يورث ذو الأرحام، بل يرى أنه يرجع إلى بيت المال. قال: وإن اجتمع منهم جماعة فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه. كما لو هلك هالك وترك أربع عمات فإنه يشتركن في ذلك، لكن قد يختلف العمات، وقال في درجة واحدة، قد يكون بعضهن عمة يعني أخت للأب شقيقة، وبعضهن من أب وبعضهن من أم، والحكم يختلف، والمؤلف رحمه الله تعالى سيضرب لنا أمثلة في ذلك. يعاملهن معاملة الأخوات وكذلك الخالات. قال: فإن أسقط بعضهم بعضا، قال: فإن أسقط بعضهم بعضا كأب الأم والأخوال، لأن أب الأم يسقط الأخوان لأنه أقرب منهم، أسقطت الأخوال بأب الأم لأن كل منهم يدلي بالأم، ولكن الأب أقرب أبو الأم. قال: لأن الأب يسقط الأخوة، لأن الأب هذا أبو الأم، والأب يسقط الأخوة، إذن كذلك أبو الأم يسقط، لأن الأب يسقط الإخوة، وإن كان بعضهم أقرب، وإن كان بعضهم أقرب من بعض سقط البعيد منهم. نعم، كما لو كان هناك مثلا بنت بنت وبنت بنت بنت فإن هذه الأقدم تسقط المتأخرة. قال: وإن كان بعضهم أقرب من بعض سقط البعيد منهم، كما يسقط بعيد العصبات بقريبين. ما في شك. نعم. قال: وإن لم يسقط بعضهم، فإن ابن الأخ هناك في العصبة يسقط بوجود الأخ. قال: وإن لم يسقط بعضهم بعضا قسمت المال بينهم على حسب مواريثهم منهم، على حسب مواريثهم والتي مرت بنا. قال: فنقول، فتقول في ثلاث عمات متفرقات. انظروا، ثلاث عمات متفرقات، ما معنى متفرقات؟ يعني عمة شقيقة، وعمة من أب، وعمة من أم. قال: فتقول في ثلاث عمات. تذكروا ماذا تأخذ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه شبيهة بها، هي تعامل معاملتها. نعم. المال بينهم على خمسة، لأنهن أخوات لأب. لأن الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة، ولأب تأخذ واحد تكملة الثلثين، وتلك تأخذ ماذا التي هي من أم؟ تأخذ السدس. إذن خمسة، رددناها من ستة إلى خمسة. قال: المال بينهن على خمسة لأنهن أخوات لأب، فكان ميراثهن كميراث ثلاث أخوات للميت متفرقات. قال: وإن كان ثلاث، يعني رأيتم العمات نزلن منزلة الأخوات. قال: وإن كان ثلاث خالات متفرقات نزلت العمات أبا والخالات أما. مرة أخرى أعد. قال: وإن، ليس الإشكال، ليس في إشكال، ليس الإشكال، عندنا شقيقة، عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم. نعم. لأنهن من أب كلهن يدلين بالأب، فالأخت الأم ألا تدلي بالأب؟ وهذا القصد. ها؟ إيه إذا زال الإشكال، يعني في نسخة لأنهن أخوات الأب. ها؟ قال رحمه الله: وإن كان ثلاث خالات متفرقات، لأن أصلا كلمة عمة ترفع الإشكال، العمة معروفة أنها أخت الأب، فما قال مدام قال متفرقات، إحداهن شقيقة والأخرى لأب والثانية لأم. قال: وإن كان ثلاث خالات متفرقات، يعني خالة شقيقة للأم وأخرى أخت لها من الأب وثالثة من الأم، فكذلك لأنهن أخوات الأم، يعني نزلناهن منزلة الأخوات كما نورث الأخوات، لكن انظروا لو اجتمع الخالات مع العمات اختلفنا، لأن العمات يمثلن الأب والخالات يمثلن الأم، فتجد أن العمات يأخذن أكثر. قال: فكذلك لأنهن أخوات لأمي، فإن اجتمع ثلاث خالات متفرقات، إذن الشقيقة تأخذ ثلاثة وتلك واحد والتي لهم تأخذ واحد وخمسة. قال: فإن اجتمع ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، إذن وجدتا في ماذا؟ في تركة واحدة، ثلاث عمات متفرقات، يعني أخت للأب شقيقة وأخرى لأب وثالثة لأم، وثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة للأم وأخرى لأب والثالثة لأم، كيف نورثهم؟ العمة قلنا تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة ماذا؟ الأم، فكأن الوارث عندنا في هذا المقام أب وأم، فالأم لها كم؟ الثلث كما مر بنا، والباقي كان يأخذه العم، إذن نفس الصورة، سنعطي العمات الثلثين ونعطي الخالات الثلث، ثم المؤلف سيبين الطريقة التي يتم بها، لأنه لا يمكن أن نقسمها، لأننا لو قلنا ثلث وثلثان سنعطي الخالات ثلث ونعطي العمات ثلثين، على هذا الوضع لا يمكن أن تنقسم، فلا بد من أن نتخذ إجراء آخر. نعم. قال: نزلت العمات أبا والخالات أما، لأننا قلنا لو الأرحام ينزلون منزلة من أدلى، فالعمات أدلين بمن؟ بالأب، فننزلهن منزلة الأب، والخالات أدلين بالأم فننزلهن منزلة الأم. قال: فجعلت الثلث للخالات على خمسة. على خمسة لماذا؟ لأن الخالات متفرقة، ضروري أن تجعلها على خمسة، لأن واحدة ستأخذ ثلاثة وواحدة تأخذ اثنين وواحدة تأخذ واحد والثانية أيضا واحد، إذن هذا هو. لكن بالنسبة للعمات سيختلف، لأن المؤلف الآن سيستخدم طريقة يزيل بها الكسر، فكيف يتم الكسر؟ الآن نرى، نحن رأينا ثلاث وثلاث. قال: فجعلت الثلث للخالات على خمسة والباقي للعمات على خمسة. والباقي للعمات على خمسة، لكن العمات يأخذن أكثر، الشقيقة تأخذ ستة وكل واحدة من الاثنتين تأخذ سهمين، لأن نصيبهن أكثر مضاعف بالنسبة للخالات. يعني الخالات باختصار سيأخذن خمسة، وبالنسبة ماذا للعمات يأخذن عشرة. قال: فتجتزئ بإحدى الخمسين وتضربها. ما معنى تجتزئ؟ يعني تكتفي بأحد الخمستين، مو الخمسين، الخمستين أعتقد، أليس كذلك؟ فتجتزئ بأحد الخمستين، يعني تكتفي بأحد الخمستين، إما خمسة الخالات أو ماذا العمات، وتضربها بماذا؟ بالعدد، بأي العددين أيضا؟ إذن بثلاثة، إما برؤوس العمات وإما برؤوس الخالات، ستبلغ خمسة عشر. قال: فتجتزئ بإحدى الخمستين وتضربها في ثلاثة. تجتزئ يعني تكتفي تقتصر. نعم. نعم. تكون 15. تكون 15. كيف نوزعها؟ ثلث 15 كم؟ 5. يعني الإنسان حتى الإنسان العادي يعرف ويحسب، والثلثان 10. معنى هذا أن الخالات لهن 5، الشقيقة لها 3، وكل واحدة لها 1. هناك 10، الشقيقة كم ستأخذ؟ نعم، يعني ستأخذ 6، لأنها كانت أخذت 3، والأخريين كانت كل واحدة تأخذ 1، لأن ستأخذ 2. واضح المسألة. قال تكون 15 للخالة التي من قبل الأبوين، للخالة التي من قبل أبوين 3 أسهم، وللخالة من الأب سهم، وللخالة من الأم سهم، وللعمة من الأبوين 6، وللعمة من الأب سهمان، وللعمة من الأم سهمان. قال رحمه الله: وإن كان 3 أخوال متفرقين. وإن كان 3 أخوال متفرقين، يعني شقيق لأب لأم. فتبني الخالي من الأم السدس، والباقي للخالي من الأب. أولا سأسأل، لماذا أسقط الخال من الأب؟ من الذي حجبه؟ أحسنتم، الخال الشقيق، لأنه ينبغي ألا ننسى ما مر بنا بماذا هناك بالنسبة للفرض والتعصيب. إذن تكون المسألة من 6، ها، ولكن ترجع إلى ماذا؟ اقرأ. قال: فللخالي من الأم السدس والباقي للخالي من الأبوين كثلاثة إخوة متفرقين. طيب لماذا ما حجب الأخ لأم والأخ لأب هو الذي ذهب؟ ها؟ لأنه أصله صاحب فرض. نعم، فلا يحجبه الأخ الآخر، لكن هنا الأخ الشقيق حجب أخاه، وقد عرفتم أن الإخوة الأشقة كانوا يتخذون الإخوة لأب ورغ رابحة مع الجد، ماذا يعني ينزلونهم معهم يعني يستغلون ذلك بالنسبة لمراث الجد، ثم يذهبون ويأخذونه. نعم. قال: وإن كان أبوهم واحدة وأمهم واحدة فالذكر وإن كان، قال رحمه الله: وإن كان 3 أخوال، لا وإن كان أبوه، وإن كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فالذكر والأنثى سواء. ما معنى هذا الكلام؟ وإن كان أبوهما واحدا وهم، يعني معنى هذا إن كان شقيقين، معنى هذا هل لهم معاملة خاصة؟ كأن المؤلف يريد أن يفرق ماذا الأشقة بأنه يستوي الذكر والأنثى، وهذا هو مراده. يعني مراده هنا أنهم إذا كانوا أشقة فلا فرق بين ذكر وأنثى، والمسألة فيها نزاع. لو خرجنا عن المذهب لوجدنا فيها خلاف، بل هناك خلاف في المذهب، فانتبهوا لهذه العبارة. يعني قصده لو كان أخوين من أب ومن أم، يعني شقيقين، فإنهما يرثان سويا، كالحال بالنسبة للإخوة للأم. الإخوة لأم لا فرق بين ذكر وأنثى. احنا كده مشينا بتمخل يعني يتضح للإخوة. نعم. قال: وإن كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فالذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فاستوى ذكرهم وأنثاهم. ما معنى يرثون بالرحم المجرد؟ في أحد يدرك هذا؟ يرثون بالرحم المجرد يعني دون عصبية، يعني هكذا مجردة لا عصبية ولا حمية، هذا هو المراد. يرثون بالرحم المجرد يعني من الحمية والعصبية، يعني ما فيه يعني هذا يأخذ أكثر وهذا يأخذ، ما داموا أشقة فكلهم خرجوا من ماذا؟ من صلب رجل واحد ومن بطن أم واحد، فهم في هذا المقام، ليسوا في مجال تعصيب ولا فرض، فيأخذون سوي. هذا معنى قوله. إذن من غير، قال: لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم المجرد، أو يقال المجردة، المراد المجرد من الحمية ومن العصبية، فلا عصبية هنا ولا حمية في هذا المقام، فينبغي أن يستووا في ذلك. وليس معنى هذا أن الذكر يساوي الأنثى، لا. نعم، لكن المسألة ترى فيها خلاف. يعني المسألة فيها خلاف عند العلماء، بعض العلماء يقول هذا غير مسلم، نعم، بل ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا نستثني من ذلك أولاد الإخوة لأم قياسا على أصلهم بأنهم يتساوون في الأصل وهذا ثبت، أما ما عداهم فينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حقيقة هو الراجح. نعم. قال: لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. يعني لماذا هنا قلنا المجرد يعني الخالي من الحمية والعصبية؟ لأنه لو كان أخ لأب وأم يقال سبحان الله فيه تفرقة، لكن هنا هم أشقاء، فلا هنا يوجد حمية ولا عصبية، كلاهما خرج من بطن واحد ومن صلب واحد، فلا مجال للحمية ولا العصبية هنا أن يقول هذا لأنني لأب أو كذا، لا، كما رأيتم في الإخوة لأم في المشركة، في الأخوة الأشقة لما نازعوا إخوتهم من الأم في المشركة حتى وصلا قالوا هب أبانا حجرا في اليم، وبعضهم يقول إن بعض الحاضرين قال ذلك، هب أبانا مثلا حمارا والحجر خف. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنهم يقتسمون، وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى، أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء، يعني الراجح في الحقيقة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا حقيقة تفريق في موضع لم يتم فيه التفريق. قال: الذين ورد المساواة بينهم هم الإخوة اليوم، أما ما عداهم فلا. نعم. قال: وعنه أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم فرع على ذوي، إذن هذا يعني عنه يعني على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصبات فثبت فيهم حكمهم. رأيتم لأنهم أعد، لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصبات، يعني لأنهم فرع عن ذوي الفروض والعصبات فيكونون مثلهم، فلماذا تميزون بينهم؟ فثبت فيهم حكمهم. قال: وقال الخرقي رحمه الله: يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الأرحام، دون أن يذكر سببا، وإنما فقط الخال يعني لأنه يعني رجل وتلك امرأة، وهذا حقيقة أيضا لا دليل عليه. قال: وإن أدلى جماعة بجماعة، انظر، وإن أدلى جماعة بجماعة يعني بنت بنت بنت أدلت ببنت بنت، مثلا بنت بنت أخ أدلت ببنت أخ، إذن ننتبه لهذا، يعني متأخر أدلى بمتقدم. قال: نعم. وإن أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة، فاقسم المال على المدلى بهم، كما لو قلنا بنت بنت بنت احنا نعتبر الذي يأخذ من البنت، ولو قلنا بنت بنت أخ فمن الذي نعطيها؟ الأخ، ثم بعد ذلك نعطيها، حتى يقول المؤلف أحيانا تجد أن هذه يصل فيها حجب، لأنك إذا جبت بنت بنت متأخرة ستحجب ماذا؟ بنت أخ متقدمة، فهو إذا سيحصل، ولذلك المؤلف سينبه على هذا. قال: فاقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به، فمن صار لكل وارث، ما صار للبنت فهو لبنت البنت، وما صار للأخ فهو لبنت الأخ، وهكذا. نعم. فإن سبق بعضهم إلى الوارث فهو حق بالمال، فإن سبق بعضهم إلى الوارث فهو حق بالمال، فمثلا بنت بنت أولى من بنت بنت بنت، وبنت أخ أولى من بنت بنت أخ، هذا هو مراد المؤلف كلما سبق، لكن قد يحصل سبق ولكن في طرف آخر في يعني شعبة أخرى ويحصل مع ذلك الحجب بالترتيب. نعم. كما قلنا يعني بنت بنت هذه أولى من بنت بنت بنت، لأن الأم أولى من بنتها، قال فإن سبق بعضهم إلى الوارث فهو أحق بالمال ويسقط به البعير إن كانا من جهة واحدة. صحيح، إن كانا من جهة واحدة، لكن لو كان من جهتين فلا تطبق هذه القاعدة، قد يأتي متأخر فيحجب المتقدم. فمثلا قد تأتي بنت وتحجب ماذا؟ بنت ماذا؟ أخ. لماذا؟ لأن الأصل البنت أولى من ماذا؟ من ابن الأخ. قال وإن كانا من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، يعني ترفع بنت ترفعها إلى بنت ثم ترفعها إلى البنت. نعم. قال وإن كانا من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، يعني ترفعه شيء فشيء حتى يصل إلى الجدة مثلا التي هي البنت، فأصبح بمنزلة البنت. سواء سقط به القريب أو لم يسقط. سواء سقط به القريب، يعني سواء ترتب على هذا العلو والتدرج سقوط قريب أو لم يسقط، هذا هو مراد المعنى. فتقول في بنت. نعم. وبنت أخ لأم. وبنت أخ لأم. نعم. المال لبنت البنت. لماذا؟ لأنها حلت محل البنت، والبنت تحجم ماذا؟ بنت. نعم. لا، ليس الأخ لأم، بنت الأخ لأم، وليس كذلك؟ قال، قلها عيد مرة. قال رحمه الله فتقول في بنت وبنت أخ لأم. بنت أخ لأم، ليس أخ. نعم. المال لبنت البنت، لأنها نزلت منزلة البنت، والبنت تحجب. نعم نعم، يحجبه الفرع الوالد، حجبته، لأنه يشترط عدم وجود فرع وارث، ليس هو أخ. انتبه، لا يلتبس عليك الأمر بأخ شقيق أو لأب، هنا بنت. شروطهم ماذا؟ شروط أن يارث الأخ اليوم، ألا يوجد فرع وارث، ألا يوجد أب، أن لا يوجد جد، هذه كل مجمع عليها. ثم بعد ذلك هذه الثلاثة يضاف إليهم الجد. نعم. قال رحمه الله تعالى والجهات أربع. والجهات أربع بالنسبة لذوي الأرحام، الجهات وهي نفسها في الحقيقة هي الموجودة هناك، لأنها إما أبوة وإما بنوة وإما أخوة وإما أمومة. نعم. قال والجهات أربع، الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة. لما نقول الأبوة من يكون فيها هنا؟ من ما فيها أب؟ ها؟ عم؟ نحن لما نقول العم هنا نقول الأبوة من فيها؟ وأيضا الجدات التي يرثنا ماذا؟ من ذوي الأرحام. نعم. ولما نقول بنوة يدخل فيها ماذا؟ بنات البنات وبنات ماذا؟ وهكذا. نعم. قال والجهات أربع، الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة، وإن اجتمعت بنت أخ وعمه. وإن اجتمعت بنت أخ وعمه، انظر الأصل هناك في الفروض، من الذي يحجب الآخر؟ الأب يحجب. أنا المثال الذي ذكرت، وإن اجتمعت بنت أخ وعم. أنا ما تكلمت عن الأب، أنا قلت بنت أخ وعم، أيهما الذي يحجب هناك في الفروض؟ لو كان ذكرا، يعني لو كان ذكر وعم، أنا مرادي لو هذه بنت الأخ صارت ابنا محلها ابن، لحظة، ومحل العمة عم، من الذي يحجب؟ ابن الأخ. ابن الأخ. سترون الآن العكس. نعم. قال وإن اجتمعت بنت أخ وعمة. نعم. فالمال للعمة. لماذا؟ لأن العمة أنزلت منزلة الأب، والعم والأب يحجب الإخوة، فمن باب أولى أن يحجب ابنهم، ولكن الخلاف في الجد. تذكروا هنا، لا تتصوروا أن ذوي الأرحام انفصلت علاقاتهم كليا عن ماذا الفرض والتعصيب؟ إذن عندنا هنا عمة وعندنا بنت ماذا؟ أخ. هناك نحن عندنا لو كان ابن أخ وعم نجد أن ابن الأخ يحجب العم ويأخذ المال كله لأنه أقرب، لأنه أدلى بأبيه. إذن هنا اختلفت الصورة، العمة تدلي بالأب، وهذا يدلي بمن؟ يدلي بها، وهذه تدلي بأبيها، والأب يحجب ماذا؟ الإخوة. قال: وإن اجتمعت بنت أخ وعمة فالمال للعمة لأنها بمنزلة أب. لكن هل يمكن أن تحجب بنت الأخ العمة؟ يعني هل هذا مجمع عليها؟ أنا قربت لكم، هل هذا مجمع عليه؟ أحسنت، على قول ابن مسعود لا، لأنه يرى أن العمة تنزل منزلة العم، فلو نزلنا العمة منزلة العم ونزلنا ابنة الأخ مكان ماذا؟ الأخ، وقلنا بحجب أخذ ماذا؟ أخذت بنت الأخ المال كله. لكن الرأي المشهور المعروف هو التالي الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. قال: وإن اجتمعت بنت أخ وعمة فالمال للعمة لأنها بمنزلة أب وهو يسقط الأخ. قال: ومن نزلها عما أسقطها ببنتها. ومن نزلها عما، أي العمة جعلها بمنزلة العم، نعم. ومن نزلها عما أسقطها ببنت الأخ لأن الأخ يسقط العم. لأن الأخ يسقط العم، أنه أقرب منه، نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتمع بنت أخت وابن. وإن اجتمع بنت أخت وابن، يعني مع بعض، يعني يمثلان طرفا. وبنت أخت أخرى. وبنت أخت أخرى، يعني هنا بنت أخت مع أخيها في طرف، وهناك بنت أخت وحدها، يعني أخت أخرى، يعني أختان لهما الفرعان، نعم. فللواحدة حق أمها النصف. ما نقول زي هنا نجمع الثلاثة هنا، لا، لأن هذه أدلت بواسطة وهذه أدلت بواسطة، فهذه تطلع وتأخذ نصيب أمها، لأنه لو قدر أنهما ماذا؟ أختان شقيقتان، كل واحدة ستأخذ ماذا؟ نصف المال، يقسم ماذا؟ يعني تأخذان الثلثين، فكل واحدة تأخذ ثلثا. هنا ننزل الأخت التي انفردت تأخذ منزلة أمها، يعني نصف المال، والأخ وأخته يأخذان النصف الآخر للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وإن اجتمع بنت أخت وابن وبنت أخت يعني أخرى. اجتمع بنت أخت وأخيها، يعني اللي يشكل عليه لا تظن أنه ابن أخ، لا، اجتمع بنت أخت وأخيها، وأيضا بنت أخت أخرى. يقول المؤلف: بنت الأخت الأخرى تأخذ نصف المال، لماذا؟ لأنها تحل محل أمها، فلو كان في الأصل أختين يقسم المال النصيب بينهما بالسوية، نعم. فللواحدة أرى هي ذو الأرحام، هي نفسها إعادة لما مضى، ولكن أهم شيء أن ينتبه الإنسان، نعم. قال: فللواحدة حق أمها النصف، وللأخرى وأخيها حق أمهما النصف، يعني نصف المال، نصف التركة، نعم. قال: وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورد بهما. وهذه مرت بنا كما قلنا، لو كان زوج هناك وابن عم، لأنه مثلا شخص يتزوج ابنة عمه ثم بعد ذلك تموت، فيكون هو زوجها وابن عمه، فأدلى في ناحيتين، يرث فرضا ويرث ماذا؟ تعصيبا. إن وجد لها أولاد أخذ الربع، ثم بعد ذلك التعصيب، فلو قدر أنها ماتت عن الزوج وحده فسيرث مالها كله، لأنه سيأخذ الفرض، لأنه لا يرد عليه الزوج كما تعلمون النص، ويأخذ الباقي تعصيبا. قال: وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما، فتقول في بنت ابن أخ لأم. بنت أخ لأم، فتقول في بنت ابن أخ لأم. نعم. هي بنت أخت لأب. آه يعني في نفسه يحصل هذا. نعم. وبنت بنت أخت لأبوين. لأبوين هنا يعني هذه بمنزلة شقيقة، ولكن هذه جمعت بين أمرين، بين أم وبين أب، فهذه ستأخذ السدسين وتلك تأخذ نصيبها الأصل ثلاثة. نعم. للأولى الخمسان بقرابتيها. عن طريق الأب وعن طريق الأم، إخوة لأب وإخوة لأم. نعم. والثانية ثلاثة أخماس، لأن لها في الأصل ماذا؟ ثلاثة من ستة، هي أصلها من ستة نزلت إلى خمسة، لأن مسائل ذوي الأرحام تنزل. نعم. لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات. نعم. قال رأيتم بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات، لو كنا ثلاث أخوات متفرقات نقول الشقيقة تأخذ النصف، والتي لأب تأخذ السدس، تكملت الثلثين الذي ذكر. هذا بالنسبة للفرض هنا. والأخت اليوم نصيبها ماذا؟ السدس. قال رحمه الله ولا يعول في مسائل الأرحام إلا واحدة. ولا يعول في مسائل الأرحام، يقول المؤلف إلا واحدة أو شبهها، يعني تأتي مشابهة لها. نعم. ولا يعول في مسائل الأرحام إلا واحدة وشبهها، وهي خال انظر، والخال بمنزلة الأم. نعم. وبنات ست أخوات متفرقات. وبنات ست أخوات متفرقات، فانتبهوا. نعم. الخال هنا سيأخذ ماذا قبل أن نبدأ؟ السدس لوجود عدد من الأخوات. نعم. قال رحمه الله يعني كذا إجابتكم تدل على أنه في تصور، يعني وهذا هو الذي نريد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع الزوج. طيب أنت تركت المسألة دي. ما قال وشب وهي خال. طيب نعرفها الإخوة، يعني بعضهم يعني يود أن يعرف وهي خال. طيب الخال نعطيه كم؟ لماذا توقفت؟ نعطيها السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. طيب والباقي؟ وبنات ست أخوات. باقي كم؟ كيف نعطي؟ الثلثين للأخت الشقيقة. نعم. والثلث للأخت اليوم. طيب. ولا شيء للأخوات اليوم. وبنات ست أخوات متفرقات. نعم. إذا في اثنتين شقيقات. في اثنتان شقيقتان. تفضل. الأختان الشقيقتان يأخذن كم؟ ثلثين. والأخت لأب كيف تكنسوه؟ تودع كما ذكر. والأخت لأم أخذن الثلث، إذن هنا ثلثان وثلث انتهى. والخال أخذ السدس، معنى المسألة عالت، هذا معنى العون. الأخت لأب هنا لا تأخذ شيئا، الثاني لأب لا تأخذن شيئا. لماذا؟ لأن الأختان الشقيقتان استكملتا الثلثين، إذن ثلثان وثلث، وهناك سدس أصلها من ستة عالت إلى سبعة. هذا هو كلام المؤلف، يعني هو محل المؤلف. لا محل. أنت قفزت أيضا. قال المصنف رحمه الله أظن فهمتموها يعني. لا يعني الأختان لأب تسقطان، الشقيقتان تأخذن الثلثين، والأختان لأم تأخذ الثلث، هذه تكملة النصاب. وهناك الخال أخذ السدس من منزلة الأم فعالت إلى سبعة، فصار الواحد من سبعة لا من ستة. نعم. وقال ست خوات وهكذا ذكرها، لأن العلماء دائما أحيانا يدخلون، لأنه لو يعني إدخال الأختين لأب يزيدك تفكيرا، يعني ربما لو بدون أخذت المسألة سهلة، لكن شوف بعض الأخوة وقع فيها، قال تكملة الثلثين والثلثان أخذ فانتهى. هذه فيها زيادة فائدة، لأنه دائما الأسئلة تطرح أحيانا يكون فيها لف ونشر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض. ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض إلا. نعم. قال مع ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع الزوج. إلا مع الزوج أو الزوجة. قال لأن الرد أولى والزوج لا. هو فقط قال الزوج. نعم. لأنه يطلق على الزوج والزوجة لأجل كذا ذكر يعني. لأن كلمة الزوج قال والأصل في الزوج ماذا أن يقال؟ يقول أول من قال الزوجة هم الفرضيون على فكرة. يقولون الأصل الزوج في اللغة العربية زوج يطلق على الذكر والأنثى، لكن أهل الفرائض لكي يفرقوا قالوا هذا زوج وهذه زوجة، لأن أهل الفرائض يختلفون ويقسمون تركات وحقوق، فربما لو قلت الزوج أيهما فالأنثى وإلا الذكر ففرقوا بينهما فألحقوا التاء بذلك، وهي واردة لغة، لكن الأقوى عدم ماذا التاء أن يقال الزوج، يعني الأقوى لغة أو الأشهر أن يقال الزوج لكل من الزوجين، وورد أن يقال زوج وزوجة، فأهل الفرائض هم الذين يسلكون، ولكن ترون الفقهاء عادة تجده يقول الزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يرث ذو الأرحام مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع الزوج، لأن الرد أولى والزوج لا يرد عليه. لأن الرد أولى، لأننا رأينا هناك درسنا باب الرد وأنه يرد على ماذا أصحاب الفروض، متى؟ بشرط ماذا؟ إذا لم يوجد عصبة. أما إذا وجد عصبة وعرفنا العاصب له ثلاثة أحكام، إذا انفرد أخذ المال كله ويأخذ ما يبقى من ذوي الفروض مطلقا، وكذلك أيضا يسقط ماذا إذا استغرق الفروض، هل يسقط مطلقا ولا فيه من اللي يستثنى من هؤلاء؟ ثلاثة، الابن وابن الابن والأب. أنا أعدت هذه حتى نتذكر. هكذا يعني الإنسان يحفظ المسائل إذا بدأ يعيد. يعني أنا أرى كثير من الطلبة يشكون بأنه إذا بدأ في خاصة بداية المجتهد، رأيت الطلاب قديما وحديثا يشكون كيف نستطيع أن نعرف مثلا مع وجود أقوال واختلاف علماء مثل هذا. كل ما تقدمت قليل استعد بإيجاز. قرأت اليوم صفحتين دعها، غدا اقرأ صفحتين، ولكن قبل أن تقرأ الصفحتين مر على الأوليين واربطهما بالاثنتين، ثم هكذا إلى أن يأتي آخر يوم في الأسبوع لا تقرأ فيه جيد، عد وذاك. وأنا أضمن لأي طالب يسلها، نعم هذا فيه ربما تعب على الفكر وجهد، لكن هذه الطريقة بإذن الله لو سلكتها ربما تأتي بالعلامة الكاملة. قال رحمه الله لأن الرد أولى والزوج لا يرد عليه، فإن اجتمع معهم زوج أعطيته فرضه غير محجوب. انتبه لهذه، يعني إن اجتمع مع ذوي الأرحام زوج تعطيه نصيبه وتودعه، لكن هل توديعك له توديع فصل أو لا؟ ننظر الآن. قال فإن اجتمع معهم زوج أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول. غير محجوب معروفة، ومعنى على ولا معاول يعني بلا عول، يعني ولا معاول، معاول مفاعل، يعني فيه معنى المفاعلة، أي لا يوجد عول في المسألة ولا رد. إذن الزوج لا يرد عليه ولا تعول المسألة، وفي تعطيه نصيبه مطلقا يأخذه ثم يمشي، يعني يأخذ النصف إذا كان زوج، وإذا كان الزوجة تأخذ الربع. قال وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا. وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا. فتقول في زوج، انتبه، زوج وبنت بنت وبنت بنت وبنت أخت وبنت أخت، انتبه، زوج وبنت بنت وبنت أخت. هنا بنت بنت ننزلها منزلة ماذا؟ البنت. وبنت ماذا؟ ننزلها ماذا؟ منزلة الأخت. طيب لو كنا في الفرض كم سنعطي الزوج؟ الربع. أحسنت، نعطيه الربع لوجود فرع وارث، ثم بعد ذا ونعطي الأخت كم؟ ونعطي البنت كم؟ نعطيها النصف، والأخت لأب ماذا نعطيها؟ ها؟ تكبلة الأخوات مع البنات عصبات، يعني تذكروا ما هناك حتى نربط هنا. إذن عندنا هنا زوج وبنت بنت وبنت أخت، أليس كذلك؟ هيا نوزع. سنعطي الزوج هنا النصف، لماذا؟ لأننا هنا في باب ذوي الأرحام. نعم. قال: فتقول في زوج وبنت بنت وبنت أخت للزوج النصف والباقي. لأن التي عندنا بنت بنت ليست البنت، نحن الآن في ذوي الأرحام، وبنت البنت ما ترث أصلا، نسيتم؟ بنت البنت لا ترث فرضا ولا تعصيبا لأنها من ذوي الأرحام. لكن على القول بتوريثهم خلافا مثلا لبعض العلماء كالمالكية، نجد هنا أنها تنزل منزلة الأم، لكن لا يهضم الزوج، الزوج يعطن نصيبه هنا، لأن البنت هنا ليست وارثة، ليست من ذوي الفروض. فأولا أعطي الزوج نصيبه كاملا نصف المال ثم أخرجه، واعتبر كأن الباقي. نفرض مثلا أن مثلا المسألة من ستة، تعطي الزوج نصفه كم؟ ثلاثة، والمبلغ 60,000، فأعطيته 30,000، مشى الباقي 30,000، كأن هذا هو المال الموجود الآن بالنسبة لبنت البنت وبنت الأخت. انتبهوا لهذا. نعم. فتقول في زوج وبنت بنت وبنت أخت للزوج النصف والباقي بينهما نصفان. والباقي بينهما نصفان، هنا السؤال. نحن عندنا هنا بنت بنت نزل لها منزلة البنت، وهناك بنت ماذا؟ أخت، نزل لها منزلة الأخت، فكيف نجعل المال بينهما؟ نعم، لأن هذه البنت تأخذ ماذا؟ النصف، على أنه مثلا فرض ننزلها، وتلك تأخذ الباقي تعصيبا، كما لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف، والباقي تأخذه الأخت تعصيبا، الأخوات مع البنات عصبات. فانتبهوا لهذا. مرة أخرى، لدينا زوج أخذ نصيبه النصف والباقي نقسمه بين البنت والأخت بالسوية، لماذا؟ لأن البنت أخذته ماذا؟ على أساس أنه فرض، وليس بفرض، وتلك تأخذه على أنه تعصيب. قال رحمه الله تعالى: فتقول في زوج وبنت بنت وبنت أخت للزوج النصف والباقي بينهما نصفان. قال: امرأة وابنتا بنتين وابنتا أختين. امرأة وابنتا بنتين بنتين وابنتا أختين وابنتا أختين. ها، للزوجة الربع. لماذا؟ لأن الزوجة هذا نصيبها الأكثر. ها، ولهن الربع مما تركتم. نعم. ولبنتي البنتين ثلثا الباقي. ولبنتي البنتين، هنا بنتان، شوف انتبهوا الفرق. الأول بنت وأخت، هنا عندنا بنتان، ونصيبهما كم؟ الثلثان. ها، فلهما الثلثا ما ترك، فلهما الثلثان مما ترك، إذن نصيبهما. انتبهوا للمسألة. مرة أخرى، عندنا زوجة هنا نصيبها الربع، وبنتا بنت، يعني اثنتان تأخذان الثلثين، وبنتا أخت. نعم. قال: وابنتا بنتين وابنتا أختين. نعم. للزوجة الربع، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين، يقسم بينهما بالسوية. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ميراث الخنثى. يعني ما المراد؟ المؤلف حقيقة يعني رحمه الله يعني ما أراد أن يدخلنا في متاهات ويأتينا بأنواع الخنثى، الذي له فرج، والذي ما له فرج، والذي له دبر، والذي مثلا لا يوجد له دبر أصلا، وإنما يأكل ويشرب فيبقى الطعام في معدته وقتا ثم بعد ذلك يخرجه قيا، ما دخل بنا في هذه الحاجات. جاء بنا المراد بالخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، جاء أشهر ذلك. لكن قد يوجد مثلا أنثى له مثلا ماذا؟ مخرج واحد، هكذا عد الفقهاء، تجد أنه يتبول منه ويتغوط، له مخرج واحد، وثالث نوع ثالث له دبر يتغوط منه لكن لا ليس له مكان للبول، قالوا فيخرج منه مثل العرق الشديد. ويوجد نوع لا يوجد له فرج أصلا، هذا قالوا يأكل ويشرب، وبإرادة الله وحكمته يبقى الطعام في بطنه فترة حتى يمتصه الجسم ويستفيد منه ثم يخرجه بعد ذلك. لكن المشهور، المؤلف وقف بنا عند المشهور، هو من له آلة ذكر وآلة أنثى. أما أيها الإخوة لو كان مثلا يعني يبول مثلا من آلة الأنثى فهذا معلوم بأنه أنثى، أليس كذلك؟ إذن يعني هناك علامات أحيانا تخرج، فلا نقول هذا مثلا أنثى مشكل. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان يبول من آلة الذكر يكون ذكر، لكن متى يكون خنثى مشكل؟ إذا أشكل. ولذلك المؤلف ستجدون أنه سيركز على البول، لأن البول تتبين من العلامة في الصغر، لأنه لا فرق بين كبير وصغير، كل إنسان يبول وكل إنسان يتغوط، ولو لم يتمكن من البول والغائط لمات. إذن هذا موجود في الصغير والكبير، فلو بال مثلا من آلة الذكر قلنا هو ذكر، ولو بالت من آلة الأنثى قلنا هي أنثى. لكن هناك علامات أخرى تأتي متأخرة، اللحية متى؟ بعد البلوغ تأتي، مثلا بالنسبة للذكر خروج المني هذا يأتي بعد البلوغ أيضا، بالنسبة للمرأة الحيض يأتي بعد البلوغ، الحمل يأتي بعد البلوغ وبعد الزواج. إذن هناك علامات. إذن الخنث المشكل، المؤلف رحمه الله تعالى لماذا سموه مشكل؟ لأنه لا يعلم ما هو ذكر أو أنثى. هناك طريقان: إذا لم يطالب الورثة بتقسيم التركة فإنه ينتظر حتى تتبين حاله، كما سيأتي في الحمل أيضا. يعني بعض العلماء أصلا بالنسبة للحمل كما سيأتي لا يرى أن يجاب الورثة، وبعضهم يقول لا يجابون. المهم هذه مسألة ستأتي، نتركها إلى وقتها. لكن عندنا الخنث المشكل، ما طريقته؟ نعم. قال: وهو الذي له ذكر وفرج امرأة. يعني له ذكر، يعني ذكر وفرج امرأة. نعم. فيعتبر بمباله. فيعتبر بمباله يعني ببوله، يعني نعرفه بمباله يعني ببوله. إن بال عن طريق آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال عن طريق آلة الأنثى فهو أنثى، وهذا يتبين أمره ولا إشكال في الحقيقة. نعم. قال: لأنه قد جاء في الأثر يورث الخنثى من حيث يبول. هذا حقيقة الأثر الذي جاء به المؤلف أثر ضعيف، وكذلك جاء أثر آخر أنه جاء بخنثى من الأنصار، فقال رسول صلى الله عليه وسلم يورث بمباله، يعني إذا تبين من أين يبول، يعني حسب ما يبول. ولأنها أعم علاماته، لأنها توجد في الصغير والكبير. هو نبدأ المؤلف يعني أهم العلامات هو البول. وقد أجر الله العادة أن الذكر يبول من ذكره والأنثى من فرجها، هذا هو أجر الله العادة. ولكن الفقهاء ذكروا أشياء شادة نادرة، ما أدري في هذا الزمن وجدت أو لا، أنه يوجد إنسان، نعم نحن درسنا أنه توجد المرأة الرتقة، يعني المرأة الرتقة التي ليس لها فرج بالنسبة يعني ضيق جدا، وهذا عيب من عيوب النكاح يرد بها النكاح، وكذلك يوجد الرجل عنينا، وهذا كثير. لكن هنا أن يوجد شخص ماذا يعني ليس له فرج، ليس له قبل ولا دبر، هذا حقيقة ذكره الفقهاء. قال: فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. قال رحمه الله: فإن بال منهما اعتبر بأسبقهما. إذا بال منهما مشكل، كيف نستطيع ماذا أن نعرف يبول من هنا ومن هنا، كيف نفرق؟ الآن المؤلف سيبين. فإن بال منهما اعتبر بأسبقهما، يعني الذي بال منه أولا، إن بال من آلة الذكر أولا قلنا هو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى أولا قلنا هو أنثى. نعم. فإن خرج في حالة واحدة إن خرج في حالة واحدة بال منهما معا اعتبر أكثرهما. وهذه قضية الفقرة فيها خلاف ينازع فيه بعض العلماء فيما أذكر. الشافعية لا يرون ذلك، يقولون الكثرة غير معتبرة ويوافقون على الباقي. قال اعتبر أكثرهما لأن الأكثر أقوى في الدلالة. نعم، وليس حقيقة شرطا. أنا مع الشافعية، قد يكون أكثر اليوم وغدا يكون أقل يعني. نعم. قال رحمه الله فإن استويا. نعم. لا معناته الكثرة أيضا يثج ثجا، يعني الكثرة تجد يثج ثجا، كما نقول كيف نفرق بين الحيض والاستحاضة؟ من الفروق أن دم الحيض يثج ثجا يعني قوي، ودم الاستحاضة دم مرض يخرج برخاوة. هذا هو قولهم، ولكن يحتاج إلى مراقبة وغيره، لكن ربما يكون احتبس من هنا ولم يحتبس من هنا، ولذلك الشافعية وافقوا في كل الأشياء ما عدا هذه. نعم. قال رحمه الله أنا حقيقة يعني في نظري أنا يعني أميل إلى مذهب الشافعية، ما أرى حقيقة هذه أنها عامل قوي يبنى عليها حكم من الأحكام. نعم. قال رحمه الله فإن استويا فهو مشكل. فإن استويا فهو مشكل يعني خنثى مشكل. فإن مات له من يرثه. هنا جينا وهذا المطلوب عندنا في الفرائض، مات له من يرثه يعني هلك هالك وترك مثلا ولدا، مثلا وولدا خنثى يعني ولد سليم ذكر وخنثى مثلا، أو مثلا ترك ذكرا وبنتا وولدا خنثى، وربما يترك خنثيين، وهنا تكون الأمور شدة أيضا، وربما ثلاثة وربما أربع وهكذا. نعم. فإن مات له من يرثه أعطي هو ومن معه اليقين. أعطي هو ومن معه اليقين، مثلا هل نعطيه مثلا نصيب ذكر أو نعطيه نصيب أنثى أو نعطيه نصف نصيب ذكر ونصيب ماذا أنثى، كل هذه قال بها العلماء. من العلماء من قال نعطيه الأحوط له فنعطيه نصيب ذكر، وخالفهم الآخرون قالوا إذا أنتم أعطيتم هذا وهو مشكوك فيه وهضمتم المتيقن حقهم كابن مثل أو ابن وأخت ونحو ذلك. بعضهم قال لا نعطيه أنثى، قالوا أنتم هضمتم حقه. إذا في نظري أعدل الأقوال هي التي ذكرها المؤلف، أن يعطى نصف ذكر ونصف أنثى ثم يحجز شيء ماذا من المال فينفع. وقد تحصل مطالبة كما المؤلف حقيقة في باب الخنثى وضح لنا الأمر، فلا نحتاج حقيقة إلى مزيد عليه جزاه الله رحمه الله. نعم. أو الأنوثية يعني حتى يتيقن عند البلوغ خرجت له لحية مثلا أو خرج عنه من يتيقن ماذا أنه ذكر، وإن حاض أو كذلك مثلا يعني استدار ثدياه يعني الثديان كبرى واستدار نقول هذا أنثى. إذن هناك علامات للمرأة وهناك علامات للرجل. نعم. هذا بالنسبة للتركة، لكن نحن متى نتيقن أهو ذكر أنثى؟ لكن نحن الآن سنعطيه ومشكوك فيه، نحن الآن سنعطيه وهو مشكوك في حاله، فنعطيه ماذا؟ ما نستطيع نعطيه اليقين لأننا ما نستطيع نقطع، ما نستطيع أن نقول اليقين أن يأخذ محل ذكر، نقول الأحوط، لكن يضر بالورثة الآخرين، ولو أعطيناه نصيب أنثى الحقنا الضرر به. إذن العدالة أن تجعله بين بين. قال فإن مات له من يرثه أعطي هو ومن معه اليقين. أعطي هو ومن معه اليقين. نعم. ما هو اليقين؟ ووقف الباقي حتى يبلغ فينكشف الأمر بأن يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات اللحية، أو علامات النساء من تفلس الثدي والحيض والحمل. يعني استدارة الثدي والحمل والحيض، لكن الحمل يحصل بعد الزواج. نعم. إيه نعطيها اليقين على أنه ما هو اليقين؟ بعض العلماء يقول اليقين نعطيه نصيب امرأة، وبعض العلماء عندهم يقول اليقين، مثلا بعض الحنفية يقول نصيب امرأة، الشافعية يقولون ذكر، الحنابلة نصف ذكر ونصف أنثى، وهكذا تجد الخلاف. فهذا هو اليقين صلى الله عليه وسلم.